بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ سرنا مع سيدنا آدم حتى أكل من الشجرة، وما زلنا في برنامجنا رحلة الخلود، أن سيدنا آدم أسكنه الله الجنة وأمره أن يأكل حيث شاء، وأن يسكن، خلق زوجته وأن يسكن إليها، ونهاه أن يأكل من شجرة واحدة محددة. فوسوس إليه الشيطان وأغواه بفتنة التزيين: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها، فلما أكل منها بدت له سوءته، وعرف خطيئته، واستحيا من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وقفنا مع هذه النقطة الخطيرة، وهي قضية التوبة. التوبة وظيفة العمر. وذكرنا أن كل ابن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه الأخطاء التي يقع فيها الإنسان، نفرق بين الذي يتعمد ويصمم أن يخطئ، وبين الذي يخطئ وينسى. قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هذه التوبة السهلة، أن إنسانا يخطئ ثم يتوب من قريب مباشرة، يعني ماشي في الشارع وعينه وقعت على واحدة متبرجة، استغفر الله، تبت إلى الله، خلاص. أما الآخر، قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ يبقى في واحد يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، واحد تاني بقى يمكرون السيئات. مكروا السيئات ده اللي هو بيخطط للمعصية، ويدبر للمعصية، ويصمم على المعصية. عنده على تليفونه مواقع حرام، أو واحدة حرام بيكلمها، أو على الكمبيوتر بتاعه، على اللابتوب، أو أي حاجة. المهم إن هو بيخطط، مكر السيئات، بيخطط للمعصية. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيهدد ويتوعد: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. فالشاهد هنا ان سيدنا ادم عليه السلام لما غلط على طول استحيا وتاب، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. سبحان الله العظيم، لما راى ربنا حياءه قال يا ادم امني تفر؟ قال لا، ولكني استحييك يا رب. فتلقى ادم من ربه، فربنا سبحانه وتعالى لما يرى منك ان انت مستحي منه الحياء، ان تنفتح في قلبك عين فترى بها انك قائم بين يدي الله، انك تبقى شايف كانك واقف بين ايدين ربنا، وغلط انا اسف، تبت، رجعت، ندمت، ساعتها ربنا يدلك على التوبه. تلقى ادم من ربه كلمات، ربنا علمه كلمات يتوب بها، اللي هي كما قال المفسرون في قول الله عز وجل قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتعلم انك انت تقول الجمله دي وتكررها كتير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لان ربنا تاب بها على ادم فيتوب بها عليك. تعلم كده في القران مواضع الدعاء اللي ربنا ذكر فيها ان دعاء استجيب، زي قول سيدنا موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. اتعلم انك تقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وهكذا. الشاهد ان تلقى سيدنا ادم عليه السلام من ربه كلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقالها وقالتها زوجته حواء عليها السلام فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا تواب ورحيم. قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إذا شكرت وآمنت الله لا يريد أن يعذبك سبحانه وتعالى. قال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى نحب ذلك، اللهم اغفر لنا يا رب. فالشاهد هنا أن آدم تاب الله عز وجل عليه، ثم كان الأمر الإلهي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أمر الله آدم، انتهت فترة التدريب على الأمر والنهي والتحذير، ونزل ليكون مستقره الذي خلق له، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ربنا أمر سيدنا آدم أن ينزل إلى الأرض التي خلق لها، إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا خلقه للأرض أصلا، كانت فترة الوجود في الجنة ديك فترة تدريب، فأمره الله أن ينزل، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. للعلماء هنا كلام بعضكم لبعض عدو، يعني أنت وإبليس أعداء، دي معروفة، لكن اهبطوا بعضكم كأن فيها جمع، يعني حتى زوجتك عدو. إيه ده؟ وممكن الزوجة تبقى عدو؟ أيوة، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وخلي بالك بس عشان بس النساء ما تزعلش وتقول إيه ده، ده كلام ربنا، ده سورة التغابن، انظر في الآية إن ربنا قال إن من أزواجكم. إحنا ما بنقولش إن المرأة شيطان زي ما بعض الناس بيقولوا، أو بعض العقائد بتعتقد أن المرأة شيطان. لا، ده احنا بنقول المرأة ممكن تبقى ملاك، ممكن تبقى بلسم سلام، ممكن، وممكن تبقى عدو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن من أزواجكم، بعض الزوجات، فبعض الزوجات يقول كده، ما بنقولش أن النساء كلهن شياطين. مش الأم عشان مجرد أن اسمها أم تبقى هي ملاك وهي كل حاجة. لا، في بعض الأمهات ضيعوا أولادهم وضيعوا بناتهم، وفي بعض الأمهات ضيعوا أزواجهم ضياع ضياع يعني. لكن بعض الأمهات فعلا هم سبب عظمة أزواجهم وسبب عظمة أولادهم، صنعوا أولادهم. في نساء كده وفي نساء كده. ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. ففي كمل من النساء وأتباعهم يبقوا كمل زيهم، اللي يكونوا زي السيدة خديجة أو زي السيدة مريم أو زي السيدة آسيا، هؤلاء كمل. فمن النساء كمل. فالشاهد هنا إن بعضكم لبعض عدو، وربنا سبحانه وتعالى حذرهم، حذر سيدنا آدم قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ما قالش فتشقى يا آدم وحواء، لا، فتشقى، أنت لا تتعب، أنت لا تتعب. فنزل سيدنا آدم وأمنا حواء عليها السلام. لما نزلوا من الجنة يقال، ودي برضو من الإسرائيليات اللي ما عندناش فيها حديث صحيح، سيدنا آدم نزل في الهند وإن السيدة حواء نزلت في عرفة في الجزيرة العربية، وسيدنا آدم فضل يبحث عنها لحد ما لقاها في عرفة، عشان كده سميت عرفة، نعرفها فيها وقابلها فيها. وأقام سيدنا آدم بعد ذلك هو وحواء عليها السلام في الأرض، و عرفوا ان الشيطان عدوهم وبدأوا في انجاب الذرية. انتهت فترة التدريب وربنا سبحانه وتعالى حذر سيدنا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين. ونزل سيدنا آدم يعيش في الأرض بقى ويجري على رزقه، أو كان في الجنة كلا منها رغدا حيث شئتما، في الأرض بقى يبدأ يدور يأكل منين ويشرب منين ويشتغل إزاي. بدأت الحياة على ظهر الأرض مع سيدنا آدم وبدأت ذريته وأولاده. وقدر الله عز وجل أن حواء عليها السلام تلد في كل حمل ولد وبنت، وليحصل التكاثر والتناسل كانت تولد ولد وبنت، وبعد سنة تولد ولد وبنت تاني. فيزوج سيدنا آدم الولد الأولاني للبنت التانية والولد التاني للبنت الأولانية. مضت سنة الحياة إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يوجب شريعة ويوجد شريعة تحكم الأرض. قال سبحانه وتعالى: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. القانون وضع إن ربنا سبحانه وتعالى هينزل شرائع تحكم الأرض، اللي يسمع الكلام ويطيع الشرائع هيعيش عيشة هنية لا يضل ولا يشقى، ما يتعبش أبدا. واللي يخالف الشرع، يخالف الشريعة، يخالف الأنبياء، لأن سيدنا آدم كان نبي، كان نبيا يوحى إليه، فاللي يخالف هيعيش معيشة ضنك. قانون عام إلى أن تقوم القيامة أن من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن هدى الله له معيشة ضنكة، يعيش المعيشة الضنك. بدأ سيدنا آدم ينجب من السيدة حواء عليهما السلام، وزي ما قلنا كده في كل بطن ينجب ولد وبنت، وزوج الولد الأول البنت الثانية، والبنت الثانية الولد الأولاني، وهكذا، وبدأ التكاثر وتحصل الكثرة الكاثرة. ولكن كعادة البشر ان احنا قلنا من الاول خالص انت نسيت، ما تنساش ان ربنا خلق البشر من الارض، فالبشر مختلفين اختلاف الارض، فيهم الطيب والشرير، فيهم الالوان والانواع. فبدأ هنا بقى الخلاف بين ابني آدم. وتعالوا لنقف مع قصة ابني آدم في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.